على قائمة المطربين طبعا المفضلين لدى حضرتك طبعا. لكن مين طبعا. مين أيضا يا أستاذ عمر حضرتك بتحب تستمع إليه؟ للباقة الفيفوريت أو المفضلة أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم. عبد الحليم ده المطرب بتاع جيلي، أنا أطلعت يعني معاه أول مرة يغني فيها، أنا كنت سهران بسمع الراديو عندنا في البيت، كانت حفلة لأضواء المدينة اللي بيقدمها جلال معوض الله يرحمه، وبعدين الساعة 11 بالليل رجعوا من الحفلة من الإذاعة الخارجية للاستوديو عشان يذيعوا نشرة 11. فيوميها في نشرة 11 أول خبر كان إعلان الجمهورية، إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية. فلما رجعوا بعد النشرة للحفلة كان يوسف وهبي هو اللي المذيع الداخلي بتاع الحفلة. وهو اللي قدم لأول مرة عبد الحليم حافظ. وكان عبد الحليم حافظ مطرب جديد أول مرة يغني في حياته كان في الحفلة دي. فلما رجعت الإذاعة الخارجية يوسف وهبي أعلن لجمهور الحاضرين في الحفلة النبأ اللي لسه متذاع في 11-11، قال لهم لقد أعلنت الجمهورية. فالناس كلهم سقفوا ومش عارف ليه كده. بعدها طلع عبد الحليم غنى، فارتبط تاريخ عبد الحليم اللي كانت أول مرة يغني فيها ويطلع صوته بالإذاعة ارتبط بثورة 23 يوليو 52 وفضل مرتبط بيها لغاية رحيله. صحيح. حضرتك من أفضل الأغنيات اللي حضرتك بتفضلها للعندليب عبد الحليم حافظ، وممكن يكون لها بقى يعني ذكرى شخصية أكثر من أنها تكون ذكرى عامة طبعا مع كل الجماهير المصرية، نقدر نعرفها؟ والله يا رشا كل أغاني عبد الحليم لها معجنة ذكريات شخصية، وفاكر ان انا كنت سعيد انا اسف ان انا اقول يعني كده، كنت ساعات بزوغ مدرسه انا وشله من اصحابي كده ونروح نحضر الفيلم الجديد بتاع عبد الحليم في السينما البلديه في دمنهور، فكل اغانيه مرتبطه بجيلنا وما اقدرش احدد اغنيه معينه. لكن يعني من الفتره الاولانيه دي مثلا اغنيه زي مثلا أول مرة تحب يا قلبي مثلا بي أو حلفني. تحب نسمع حلفني ولا أول مرة تحب يا قلبي مع مستمعينا؟ اللي تختاري بقى على ذوقك. لا حضرتك اختار. حلفني. نسمع مع بعض حلفني. هنت لقلبي وفرحته

بيبقى اعتكاف. بيبقى اللي هيفطر معايا بيبقوا اولادي احفادي ده يعني العيله. على فكره دكتور مصطفى الكثيرون يعتقدون خطا انك معتكف ومعتزل الحياه العامه بمعنى الانعزال يعني. اعوذ بالله. في حين ان كتابات حضرتك كلها شهاده على العصر وملاحقه وتحليل لاحداث مصر والعالم ده صحيح؟ هي مش بس حتى الكتابات يعني. الجمعيه اللي انا بديرها اللي هي بتخدم 700 الف مريض سنوي يبقى ازاي اعتكاف؟ لا طبعا أنا تقدر تسميني انا في حاله التحام شديد. طيب يعني لو دكتور مصطفى محمود وصف لنا حياته اليوميه ازاي، كيف تمر ايامك دكتور مصطفى؟ والله هي يعني تقدر تقول نشاط مستمر، سواء كان بقرا او بكتب او بشوف افلام، عشان ان شاء الله بنجهز لمجموعه علم وايمان عشان المره دي هتطلع وتنتج في التلفزيون المصري. كانت الاول بتنتج في شركه الشيخ صالح السعودي. فاول مره احنا هنعمل المجموعه اللي جايه في التلفزيون المصري. عظيم. انا لسه كنت هسألك اين برنامجك الشهير العلم والايمان. واحنا بنجهز له في الواقع. طبعا ده بيحتاج مشاهده ولعدد كبير من الافلام، ومحتاج ان الواحد يسافر يروح امريكا ولندن عشان يشوف افلام، واخد بالك؟ طبعا دي بقى بالاضافه لنشاط المركز نفسه المتعدد، وزي ما قلت لك ان هو بيخدم قطاع كبير، فده طبعا بيستمر. لا انا ملاحظ ان حضرتك دكتور مصطفى محمود مش مقتصر على مجله واحده او صحيفه واحده، انما يعني كتابات حضرتك بتتوزع بين اكثر من جريده واكثر من صحيفه واكثر من مجله. الحمد لله. فتقدر تعتبرني في حاله عمل متصل. عظيم. ودي نعمه انا بعتبرها نعمه. ان ربنا بيقدر الواحد على انه يخدم في اكثر من مكان. هل دكتور مصطفى محمود لو اذنتني بسؤال صريح شوية، هل أثبت بهذه الوحدة التي طالت أن الرجل يستطيع حقا أن يستغني عن المرأة؟ لا والله أنا ما استغنيتش، بدليل أن أنا طبعا عن طريق الجواز، أنا تجوزت مرحلة، عشت متزوج مرحلة بتاع 12 سنة وعشان كده لي أولاد ولي أسرة. ومش ممكن الأسرة دي كانت هتيجي إلا بالجواز، واخد بالك؟ الرجل لا يستغني طبعا عن المرأة، جايز يستغني في مرحلة بقى يعني اللي هي المرحلة الحالية من حياتك بقى. تقدر تقول طيب دكتور مصطفى محمود، ما هو الافطار الرمضاني الذي تذكره ولا تنساه؟ الافطار اللي ما نساهوش، انا كنت يميها طالب في كلية العلوم بي ان اس اللي هي السنة بتاع التحضيرية بتاع كلية الطب. بي ان اس بنرجع، كنا بنرجع يعني على ساعة 3 وحاجة زي كده. فوانا ماشي في السكة بقى لقيت العربيات الفاكهة والحاجات دي وانا جعان، لفت نظري البلح اللي بيلمع، والراجل بيقوله الزغلول، انا احب اول بلح الزغلول ده. وبعدين انا اشتريت يعني بهمة البلح ده، يلفت النظر في البلح انه بيلمع، واخد بالك؟ وطبعا خدته، وطبعا لما ضرب المدفع اول حاجه بقى جيت اكل البلح الزغلول، طبعا ما لقيتوش زغلول ابدا، لقيت فظيع. اتاري الراجل كان مدهنه زيت وملمعه. ده افطار لا ينسى فعلا. أستاذ عمر، عازم ولا معزوم؟ حضرتك تتذكر كواليس تتر الرائع الجميل ده، عازم ولا معزوم؟ ممكن تدينا كده قرص قصير كده للمستمعين، إزاي بيتم تركيب تتر جميل واختيار موسيقي؟ إزاي الفكرة يعني تتناسق مع التتر؟ والله يا رشا هقولك، البرنامج ده ما كانش على بالي خالص، والسنة دي كانت أول سنة أتولى فيها رئاسة البرنامج العام، وكنت مشغول جدا في إعداد خريطة البرنامج العام ومساعدة أبنائي وبناتي في البرنامج العام على إن هم ينتجوا برامجهم، لدرجة إن أنا ما فكرتش في برنامج أقدمه خالص لغاية قبل رمضان بيومين باين ولا ثلاثة بالظبط، حاجة زي كده. فوجئت برئيس تنسيق المكتبات، طلع لي مكتبي بيقول لي يا أستاذ عمر إحنا دلوقتي خريطة رمضان جاهزة بس فيها مشكلة. قلت له إيه؟ قال لي فيه 10 دقايق وأعين من الخريطة قبل تقدمة التلاوة الساعة 5 إلا تلت.